لو فرضنا أن الصغير يحتاج إلى المرأة لتقوم بمصالحه، فعندنا ما يقوم بهذه المصالح من غير تزويج، يمكن أن نستأجر له خادما تقوم بإصلاحه، نعم، ونستغني عن الزوجة التي يحق بها معونات ونفقات وأحكام أخرى. إن كان قريب من البلوغ فله إذن، لأنه إذا صار يعرف مصالح النساء يمكن يستعد له نفع البلد، لأن سيأتينا إن شاء الله ابن تسع ابن تسع في جلد النكاح لهم ابن، يعني ما يكون مصالح النكاح هذا الصغير هذا أقل من الصغير. الصغير هذا بالنسبة نبيك تكون زوجي لجل تكيس عفوناته تمهده، نعم، وتعطيه بيده، نعم، وتهده لجل ينام. اي هل يمكن أن يكون هناك فتنة للمرأة؟ هل يمكن أن يكون هناك فتنة للمرأة؟ هل يمكن أن يكون هناك فتنة للمرأة؟ هل يمكن أن يكون هناك فتنة للمرأة؟ هذه الفتنة يمكن أن تتزوج غير يعني معناته تقول حبسها عن زوج يعفها، وكلام اذا لو كانت طليقه هي تزوج من شاء. اي نعم، على كل حال المساله فيها نظر، هو هذا تعليلهم في هذه المساله والمساله فيها نظر. نعم، ما بعد وصلنا عائشة. عائشة قبلنا 14 قرن يا آدم، أو العائشة قبلنا في 14 قرن، لها 14 مئة. خلينا أسف لي نجي ما وصلنا. المعتوه يعني المعتوه والمجنون الصغير غيرنا الصغير على رأيهم ان يجب ان يكون هذا الخليج السعيد. نعم، على قولي نسخ العقل يتكلم بورد الزباق والضغط. لا تلزمه نسخ، اذا شاء طلق قلبه. طيب يقول المؤلف يقول يزوجك ولا أبالي ونغصبها غصبا عليك ولو كانت لا تريده، نعم، لأنها بكر، هي بكر بالغة عاقلة ذكية مدينة مدرسة تعرف ما ينفعها وما يضرها، وعقلها أكبر من عقل أبيها 1000 مرة، ويقول لا، هي بكر أبوها يجبرها غصبا عليها، هي تقول لا أريد هذا الرجل، هذا الرجل عنده 3 زوجات، وهذا الرجل بالغ من الكبر عتيا، وأنا أريد شاب ما عنده زوجات أكون أنا وياه سعيدة في الحياة. فيقول ولا، خلي الشاب يمشي على يديه رجليه غصبا يزوج، ولو له 4 نساء و100 سرية، نعم، ولا 3 نساء، نعم 3 نساء، المبالغات ترفع الواحد لما يكون ما شاء، ولا له 3 نساء و100 سرية، يبي يزوج غصبا، وهي تصيح بالليل والنهار ويقول ما يخالف، يبكي أو يضحك غصبا يزوج، يا ابن حلال قلبك. يقول نعم يجبرها على أن تتزوج هذا الرجل ولو كانت لا تريده أبدا. وش الدليل؟ قالوا لأن أبا بكر رضي الله عنه كما قال آدم سمي أبينا آدم، ولو لأن عائشة بنت أبي بكر زوجها أبوها النبي صلى الله عليه وسلم وهي لم تبلغ. فنقول لهم المسألة هذا دليل صحيح ثابت، لكن استدلالكم به لا صحيح. هل علمتم أن أبا بكر استأذن عائشة وأبت؟ شجرة أبت ما علمنا ذلك، بل إنما نعلم علم اليقين

لأن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. والمهم أن السلامة أسلم، وهذا أمر ينبغي للإنسان أن يسلكه في أقواله وتصرفاته متى دار الأمر بين السلامة والخطر، فالأولى السلامة. وذكر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان لا يعدل بالسلامة شيئا، لا يعدل بالسلامة شيئا. ولعل هذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسلم. يعني إذا لم يتبين لك الخير فيما تقول فوظيفتك السكوت. يجرب تجد، جرب تجد. كم من إنسان أخرج كلمة فقال ليتني لم أخرج، لكن لو كان مالكا لها في قلبه وش يصير؟ يسيطر، يقول لا تحضر بس حتى تشوف، إذا وجدت لا بد من الكلام تكلم. وكذلك التصرفات أيضا، تصرفات إذا دار الأمر بأن تفعل أو لا تفعل ولم يترجع عندك أن الإقدام خير، فإن الأولى مش الأولى الانتظار والتأني حتى يتبين. وما أحسن حال الإنسان إذا استعمل ذلك، يجد الراحة العظيمة. لكن إذا خرج الشيء منه ما عاد يمكن، أليس كذلك؟ نعم. إذن نقول لا تزوجها وهي دون تسليم وليس لها إذن. لو رأيت إن هذا الرجل كفء وأنه غنيمة رزقت منه ولدا صالحا أو ولد صالح لا تستعجل، ما دام لا الله يستطيع غيره. نعم. هل ولا ولد زوجي الصغير؟ الصغير تقدم، ما يجوز زوجه إلا إذا رأى المصلحة. الفرق بينهم أن الصغير له يستطيع أن يتخلص من زوجه. شوفه الطلاق، لكن الزوجة ما تستطيع تخلص، ما تستطيع تخلص. هذا فرق. ثم قال المؤلف رحمه الله: كالسيد مع إنائه وعبده الصغير. كالسيد مع إنائه وعبده الصغير، وش السيد؟ السيد المالك، مالك العبد، السيد مالك العبد. ولهذا قال مع إمائه، أي مملوكاته. السيد الذي له مملوكات ولو كن كبارا يزوجهن بغير إذنهن، يزوجهن بغير إذنهن. ولهذا قال: ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت إيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن. فأهلهن هم اللي يزوجوه، فهو مالك لأمته لرقبتها ومنفعتها ملكا تاما. ولهذا لو قالت زوجني وقال لا أنا أريد أن أتصرف، تلزمه في التزويج؟ لا. والمالك فله أن يزوج إناءه رضين أم لم يرضين، لكن على كل حال يجب عليه أن لا شق عليه، أن لا يزوجهن من لا يرضينه. أما مثلا أنه يقول هذا ممنوع، هذا ليس بممنوع. وقوله وعبده الصغير، عبده الصغير احتراز الميت من الكبير. السيد مع مملوكه كالأب مع أولاده، يزوج الصغار من الأبناء والمجانين وما الصغار من العبيد والمجانين والكبير، لكنه أكثر سيطرة من الأب. السبب أنه يزوج الكبار والصغار من النساء والطيبات والأبكار، والطيبات والأبكار، وهذا فهو أوسع من حق الأب. هل يجوز إطلاق السيد؟ المؤلف قال السيد معنا أنا سيد ولا بآدم، لا أنا قصدي السيد ابنه المالك. ها؟ أمه لا سبيل فيه. إيه؟ العريس ولا مقيدة. إيه لكن لكن روحه هو مالك. نعم. هو مالك. هو يعني ضغط السيد وما ورد من الأسرة والسلام قال ولي يقول سيدي ومولاد، لا يقول أحد ما لا سيدي سيد الأسرة، لا يقول عبدي وأمتي، نعم لا يقول عبدي وأمتي، ولا يقول أطعم ربك وابدأ ربك، ولي يقول سيدي ومولاد. طيب أما إطلاق السيد الذي هو بعد مالك فهذا موجود من اللي قال مريم قوموا إلى سيدكم، تلقى السفينة سؤال فيا سيدها تدعي كذلك قول صلى الله عليه وسلم على سيد ولد آدم. طيب كلمة السيد على سبيل الإطلاق سبيل الإطلاق ولا لا؟ ويجبر من دون التسوية يزوجها بلا رضا، ويزوج الصغير والمجنون والمعتوه بدون إذن. وقد سبق لنا أن القول الراجح في هذا أن ما زوج الصغير إلا لحاجة، وكذلك المعتوه والمجنون ما زوجهم إلا لحاجة، لأن النكاح يترتب عليه وشيء ترتب عليه حقوق.